محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الثالث الحاج أثناء السعي شك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا أو ستا فماذا يفعل؟ يلا ياخذ واحد في الجدار. تفضل. ما ممكن تفضل. تفضل. إذن كيف يقولون؟ هل كنت عطتني لك؟ إذن كيف يقولون؟ هذا إشكال. كيف يقولون بأن من شك في عدد أشواط الطواف بطل طوافه؟ أكيد بنقول هذا اللي بنقوله الآن. لا ترى ربنا تكلم. شك في الأمر أنت ما بتقول ما سألت عن هذا. أنا بعد أقول لماذا يقولون من شك في عدد أشواط الطواف بطل طواف. جاوبني على هذا. زين اكتب الجواب. ما دام الشك المذكور بعد خطف المضي عن الطواف حيث فرض انه دخل في السعي خلينا نشرب الثاني حيث فرض تعليل علما المضي فقط المضي حيث يقول لك كيف صدق المضي حيث انه بعد المضي عن الطواف فتشمله قاعدة الفراغ التي تقول كل ما مضى فأمضه كما هو وصدق المضي واضح حيث دخل في السحر أجل إذا حصل له الشك أثناء الطواف حكم ببطلانه كما يذكر الفقهاء في رسائلهم لأنه شك في الأثناء والشك في عدد أشواط الطواف إذا كان في الأثناء مبطل له على ما دلت عليه الروايات منوع القاطب وهكذا الكلام في السعي فإن الشاك في عدد أشواط السعي إذا كان في الأثناء أقيم ببطلان للروايات الخاصة وإذا كان بعد صدق المضي حكم بصحته طبقا لعموم قاعدة الفراغ. السؤال الجديد: إذا أنهى الطائف طوافه وقبل أن يشرع في صلاة الطواف سكت، هل توضأ قبل الطواف أو لا؟ فما هو حكمه بلحاظ الطواف، وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ يلا في الواحد يتبرع. الطواف صحيح كل صلاة صحيح، لأنه الفراق بالنسبة إلى الطواف ذكر في سيدنا والله، وبالنسبة لأتباع من أصحاب الفراق جيد لا بأس به. أكو واحد عنده جواب غير جوابه، غير جوابه مو يحكي لنا هذا، غير جوابه. الجواب اكتبوا إذا: بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الطواف يختم بصحته تمسكا بعموم قاعدة الفراغ، وأما بالنسبة إلى الصلاة فيجب عليه الوضوء ثم أداؤها، لأن الفراغ لا يصدق بلحاظ الصلاة حتى يطبق قاعدة الفراغ، إذ شبهه حصل قبل الصلاة. زين، السؤال الجديد: إذا أنهى المصلي، أكو واحد عنده جواب ثاني يعني معارض للعارض. السؤال الجديد: إذا أنهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربعا، فماذا يفعل؟ من يجاوب؟ بعد من يجاوب؟ جاوبوا عندك الجواب؟ من يجاوب؟ هذا جواب ممكن اللي بين جاوب اللي بين اسرع في الجواب. انت يعني قاعد تتبرع لنا؟ انت تتبرع لنا تبرع؟ احتمال لا، هو قاعد يقول لك انا اعلم لو اثنين لو اربعة. الفرضية مو انه انت قاعد تتبرع لنا ولا ما عندنا. ها تابع ايها الاخوة الجواب. الجواب أحد الألغاز هي هذه المسألة. إذا واحد لغز علمي يريد يجيب له هو هذا فالفعل طيب. الصلاة يحتم ببطلانها ولا يصح تطبيق قاعدة الفراء لأن لأن قاعدة الفراغ وظيفته الشاف في صحة الصلاة في صحة العمل. أما المتيقن 100% بالبطلان فلا تجري في حقه. والمفروض في السؤال اليقين ببطلان الصلاة لأنه إن أداها ركعتين فهي باطلة وإن أداها أربعا فهي باطلة أيضا. فله يقين إذن وهناك يقين إذن ببطلان الصلاة. أجل لو كان الأمر يدور بين أدائها اثنين أو أربعا أو ثلاثا حكم بصحتها تمسكا بقاعدة الفراغ. أما وهكذا لو دار الأمر بين أدائها اثنين أو ثلاثة وهكذا لو دار الأمر بين أدائها ثلاثة أو أربعة إنه في كل ذلك يحتمل صحة الصلاة وتقول قاعدة الفراغ آنذاك ما دمت تحتمل الصحة تبني عليها يعني علينا على الصحة لأني أصعد احتمال الصحة إلى درجة منو اليقين والعلم. أما إذا فرض أن الأمر يدور بين الاثنين والأربع فلا احتمال للصحة حتى تصعده قاعدة الفراغ إلى اليقين. وإذا قيل أوليس الشك في الثلاثية موجبا لبطلان الصلاة الشك الثنائية فكيف ذكرتم أنه لو كان الشك بين ثلاث والأربع او كان بين الاثنين والثلاث يحكم بالصحة. يلا واحد قد يجاوب من عبد كان الجواب ان ذلك يختص باثناء العمل وسلامنا بعد الفراغ. جيت هذا انتهينا من حيث بني بقية الأسئلة عندكم سؤال ثابت يرجع إلى يوم السبت إن شاء الله. وعندنا بعد سؤال شنو تابع سجلونه. الصورة السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع. الصورة الثانية الصورة السابقة عن قلبي يعني في السؤال الثاني. الصورة الثانية إذا علم المكلف بعد صلاته بفوات إما القنوت أو الركوع فهل هناك مجال لتطبيق قاعدة الفراغ؟ بقية الأسئلة إن شاء الله نستعرضها من المستحضر لذلك نفكر به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. في بحثنا السابق ايها الاخوة الاعزاء كنا نتكلم عن رجوع الهدوء، كنا نتكلم في العوامل المساعدة على حصول التقوى. اذكرنا بعض العوامل التي اشار لها القرآن الكريم من قبيل تذكر الموت واننا جميعا نعود الى الله ونقف بين يديه للحساب وانه لا بد من الوصول الى يوم نسكن في تلك الحفرة الضيقة التي لو اوسعت يدا حافرها لاضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها الصراط المتراكم كما اشارت الآية الكريمة اتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. وعامل آخر أشرنا إليه أن الله عز وجل يحيط بكل ما يصدر بكل ما نفعل حتى ما توسوس به. وهناك عوامل أخرى في هذا اليوم في هذه المحاضرة أريد أن أبين فوائد التقوى نتائج التقوى. طبيعة عوامل أخرى موجودة لكن قوة الإطالة أنا ما أذكر بقية العوامل. نتائج التقوى ما هي؟ فائدة التقوى ما هي؟ طبيعي إذا كان السؤال عن نتائج التقوى في الحياة الأخرى الثانية فهو السؤال واضح بإذن الواضح الجميل إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين كما يشير القرآن الكريم في آيات كثيرة. إذن نتيجة التقوى في تلك الحياة مسلمة فائدتها هي الجنات والحور والولدان. إننا الكلام في الدنيا هل هناك فوائد للتقوى، آثار للتقوى في الدنيا ملموسة قبل الآخرة؟ هذا قد يكون قد على الأمر. نعم هناك عدة آثار. من قبيل أحد الآثار المهمة المحبوبية في القلوب. هناك أشخاص نحبهم. لا لأجل علمه، لا لأجل شخصية، لا لأجل مقام ثاني، لا لأجل ثروة. مع ذلك تحب الطب. تحب أن تجلس عنده. وإليه وإذا ذكر تترحم عليه وتأنس بسماع اسمه لهذا النفس منه. هذا الشيء الثاني منه ما هي إلا أثر تحدد المتصف بها إيه. من أراد عزا بلا عشير وهيبة بلا عشير فليخرج من ذل معصية الله إلى عز الله. هناك أشخاص بالرغم من أن لهم علم، لهم تفصيل، لهم ثروة، لهم، لكن نبغضهم، لا نحبهم. إذا دخلنا المجلس نحاول أن نبتعد عنه، هاي قضية واضحة. النقطة ما هي؟ هي أن تقوى إيه. إذا التقوى لها نتيجة ملموسة في الحياة الدنيا قبل الآخر ونتيجة مهمة، يعني مسألة المحبوبية القلوب لدى القلوب أيها الأخوة الأعزاء مسألة مهمة. الناس بالأموال بعضهم يشتري مودة ومحبوبية مودة القلوب، يحاول أنه يتقرب إلى الناس، الناس يقبلونه بشتى الأوصاف، قد يبذل أموال أو غير أموال، ولكنه بالرغم من ذلك لا يصل إليها، لا يصل إلى النتيجة المقصودة، بل لعله أحيانا على العكس القضية. وهذا بخلاف المطلوب، بلا أن يبذل، بلا أن يطلب من الناس، بل لعله يقول للناس أيها الناس أنا لا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، بالرغم من ذلك كيف الناس يحبونها أكثر. هذا أثر واحد، نتيجة واحدة من نتائج التقوى في الدنيا. نتيجة ثانية العصمة بشكل مقصد، أتعبنا العصمة بدرجة قوية بدرجة عالية في بلد المحصول لدى العين صلوات الله عليه، لدى الأنبياء أن الاسم بشكل مفصل وبدرجة واضحة التفكر بالمؤمن يتقوى تولي تلك الدرجة الواضحة. الله عز وجل بسبب التقوى يكافح في الدنيا المستحيل بالعصمة، لكن الزاهد انه التعبير بالعصمة قد يكون تعبير ما ادري قوي او غير قوي اقول او العصمة بشكل مخطط جدا، لكن الله قد نبدل هذا التعبير بتعبير آخر نعبر مثلا بالتسديد الرباني بقوة الحاسة الثالثة يمنحنا الحاسة الثالثة قبل أن يرتكب الشيء، بقوة الحاسة الثالثة بسبب التسديد الإلهي لا يفتح، لا يرتكب الشيء الذي ويرى النتائج. إذا أراد أن يقدم على عمل بتلك القوة الثابتة بذلك التسديد الإلهي، إذا كان في ذلك العمل لوازم سيئة آثار سيئة لا يقدم عليه. يسدد دائرة النتائج السيئة الآن. بدلا غير المتقين لا تكون تلك الحاسة عنده قوية، لا يكون لديه تسجيل، فلربما مثلا الطرق شخص يريد ان يتزوج من بيت المتقي قد يخطر في ذهنه ان هذا البيت في هذا المشاكل، ابوها كذا، امها كذا، قصر مثلا، يخطر على ذهنه فيمتنع من الاقدام. اما غير المتقي قد لا يخطر عليه ذلك فيقدم خير. هذا تسجيل، هذا قوة في تلك والمقصود من الأفضل التي نحن نقولها بذلك الله. هذا يفيده القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. القرآن بعد ذلك فرقانا، أي ما تفرقون به بين الصواب وبين الصواب. في آية ثانية، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون نورا ضياء. يعني اشبه الطريق المظلم اللي واحد يسير، واحد عنده ضياء بيده يفتحه فلا يقع في الحفيره، والثاني ليس عنده ضياء فيقع في الحفيره. فالتقوى تورث نورا كجزاء دنيوي في الدنيا من قبل الله عز وجل. هذا المعنى المسجد في الاحاديث. في الاحاديث عندنا النافذه مستحب خصوص النوافل الرواتب. النوافل الرواتب هاي مهمة جدا، 34 يكمل بها العدد 51. وردت روايات تؤكد على النوافل وتبين فوائد لها وآثار. من جملة فوائد وآثار النوافل أنها تسد الخلل الموجود في الفرائض. يعني احيانا العبد يصلي ولا يقبل من صلاته الا ما اقبل فيه مقدار ما اقبل، يعني مقدار توجه الى الله عز وجل اثناء الصلاة بذلك المقدار يقبل. فانا ربما يقبل منه تلك الصلاة، ربما يقبل منه رواية ما تلك، ربما يقبل منه ربع الصلاة بمقدار ما اقبل. وانما جعلت النافلة لتسد ذلك الخلل الموجود في الفريضة. اذا انقذ جزءا انقذ شرطا لم يكن له اقدار، فهذا لتسد ذلك الخلل. هاي فائدة من فوائد النوافل. وفائدة ثانية من فوائد النوافل ان الله عز وجل بسبب النوافل سوف يحب العبد. والحديث يقول سوف أحبك وإذا أحببتك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. من هنا يقال المؤمن يرى بعين الله، يعني لا يخفى. اتقوا فراسة المؤمن أن الله عز وجل يمنحه جزاء في الدنيا بأسره، فحينما ينظر لا يخطأ في نظره، حينما يسمع لا يخطأ في سمعه، حينما يفكر في قضية قد لا يخطأ في تفكيره، وهكذا. وطبيعي النوافل أيها الأخوة الأعزاء، وهذا نحن هو درجة مخطفة عن التقوى عن العدل، درجة مخطفة عن العظمى للأحاديث الشريفة تشير إليها بسبب النوافل. وطبيعي أيها الأخوة الأعزاء مسألة النوافل أكد عليها الإسلام كثيرا وسهل الامر فيها كثيرا، يعني ما سقط فيها مطلقا. يمكن للانسان المؤمن وهو يمشي وهو جالس في السياره أن يصدر ويحكي ماذا بالنواحي، إذا من يمكن أن ما تصور بلا الحمد لابد أن يتكلم ويؤشر للركوع والسجود بعينه أو برأسه، برأسه يشير إلى الركوع وأقرب منه يشير علما إلى السجدة. فأثناء واحد سير حينئذ أثر مثل الضوء لما نقص من بحث من جريها المحاضرة نقص أذن، ويمكن نافلة الظهر تبتدئ من بعد الزواج ثم ركعة ركعتين ركعتين المجموع يصير ماذا؟ تمام. فيعزيها الله أكبر هو الأثناء المجيد إذا يستأثر الضباط الذي ليس فيه نار يتكلمون لا بأس، لكن أحيانا يتكلمون بيت المقصودين اذا يقول الله اكبر ويقرا الحمد ثم يرفع ثم يسجد ثم يقرا الحمد هكذا ويمشي بذلك ركعتين وعشرة بعد ذلك، فاذا وصل الى البيت عنها هو نازله الظهر كما ركعه، يعني يمكن يؤدي الاستحباب الشرعي بكام السهوله. إذا أدى صلاة الظهر بعد ذلك يمكنه أن أثناء المسجد قضاء الحوائج، بعض الحوائج يضرب إما قرد يأتي به إما الأواني يأتي به أو القضية كتاب يأتي به من المكتبة، يؤدي أيضا نوافل العصر لأن قبل صلاة العصر نوافل العصر أيضا ثمان ركعات بهذا الشيء طبيعي. إذا أدى حالة استقرار فذلك أفضل وأفضل، لكن انا مقصودي احيانا المؤمن لا يتمكن من اداء حالة استقراء لان تأخذ وقت وهو مجهول عند عمل فيمكن فيه ابن ومهما حتى الواحد يسهل عليه الامر احسن حتى ليس في ذلك السبب للسبب. فبهذه الطريقة وبأسبابها يمكن المواظبة على المواصل للحديثي تتم شكرا اللهم صل على محمد وعالم محمد.